فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القسم الثاني للسنة الرابعة في دروس الفقه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. هذه المحاضرة رقم 16، احنا هندرس باب ايه دلوقتي؟ مواريث. باب يذكر فيه جل احكام الفرائض، باب يذكر فيه جل احكام الفرائض. هذا الباب او هذا الكتاب من الكتب المهمة التي عنى السلف بدراستها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسونها، ومن العلم الذي ينسى والذي ينبغي أن يكون هناك طائفة من أهل العلم تقوم بهذا، تقوم بهذا إيه؟ بهذا العلم. وكثير من الناس يدعون أن هذا الباب صعب، لكنه ستفهم بإذن الله تعالى أنه ليس صعبا، وأنه سهل إذا علمت أصولها وحفظت هذه الأصول وطبقتها، فسيكون بإذن الله من الأبواب اليسير. يقول: الفرض، أولا الأصل في علم الفرائض، علم الفرائض الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، فلا دخل للقياس في هذا الباب، لا دخل للقياس في هذا الباب، ولا دخل للاجتهاد إلا اجتهاد في فهم النص، لكن يجتهد ليحدد نصيب وارث لا، ليس هذا من هذا الباب. فالله جل وعلا تولى بنفسه تحديد الأنصبة للوارثين، فالأصل في هذا الباب هو الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب أربع آيات، أربع آيات ذكر فيها أحكام المواريث، ثلاث آيات في سورة النساء وآية في سورة الأحزاب، ثلاث آيات في سورة النساء، آية 11 و 12 وآية 176. آية 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وآية 12: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآية. آية 176: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية الرابعة في سورة الأحزاب آية 6: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآيات الأربع التي تتعلق بالميراث في كتاب الله عز وجل. في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت أيضا عدة أحاديث تتعلق بالميراث، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والحديث متفق عليه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والحديث متفق عليه أيضا، وهذا يدل على أنه لا توارث عند اختلاف الدين، لا توارث عند اختلاف الدين. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأخت النصف. قضى الرسول عليه السلام للابنة إذا مات أبوها يعني بالنصف، فمات عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة بالنصف ولابنة الابن بالسدس اللي هو بقية الايه بقية الثلثين والباقي للأخت، والباقي للأخت اللي هو التلت يعني. فدل ذلك على أن الأخت عصبة مع البنت، فدلنا ذلك على أن الأخوات عصبة مع البنات، وده يدل على العصبة بالغير، العصبة مع الغير كما سندرس ذلك بإذن الله تعالى. الحديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا الحديث رواه أولا الحديث الأول حديث ابن مسعود، ده رواه البخاري، حديث ابن مسعود السابق ده رواه البخاري، اللي عرفنا منه ان البنت عصبة مع الاخت عصبة مع البنات. الحديث الرابع هذا هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه الدرقطني والبيهقي وابو داود وصححه الالباني. ويستفاد منه ان القتل مانع من الميراث. ايضا الحديث الخامس حديث المقدام معدي يكري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ويستفاد من هذا الحديث أن ذوي الأرحام والمقصود بهم في كتاب الفرائض ما كان غير أصحاب الفروض والعصبات، مقصود بذوي الأرحام في الفرائض ما كانوا غير أصحاب الفروض اللي ربنا فرض لهم فرض، والعصبات وحنعرف مين هم ليه العصبات. فهذا يدل على أن ذوي الأرحام ترث عند عدم وجود صاحب فرض أو عصب، هو قول أكثر أهل العلم. يبقى ده قلنا الأصل في الفرائض هو الكتاب، وقلنا أربع آيات والسنة، وذكرنا هذه الأحاديث التي في السنة، وكذلك الإجماع، أجمع الصحابة على مسائل من مسائل الميراث كالعمريتين، المسألة العمرية يعني قال فيها عمر يعني مات اللي هو أب وأم وزوجة، أب وأم أو زوج، دي عمرية ودي عمرية، يعني أب وأم وزوج أو زوجة. فالزوج أو الزوجة لو فرض أن امرأة ماتت وعن زوج وعن أم وعن أب، الزوج حياخد النص مش كده؟ طيب والأم هتاخد أديه التلت، ماشي بنص الكتاب. الأب ياخد إيه؟ يبقى اللي باقي بالسدس. طيب كأن الأم أخذت قد الأب مرتين مش كده؟ وده خلاف الأصل أن للذكر مثل حظ الايه الأنثى يعني. فعمر رضي الله عنه قال أن الأم تأخذ ثلث الباقي لا ثلث التركة، يبقى هتأخذ ثلث النص مش ثلث كل التركة، ولما هتأخذ ثلث النص يبقى تأخذ كام؟ السدس مش كده؟ ويبقى الباقي قد ايه؟ التلت. يبقى حيدي للأب التلت وللأم السدس اللي هو تلت الباقي اللي هو تلت الايه النص. يبقى كده مشى مع الأصول ان الأب أدي الأم مرتين، الذكر مثل حظ الايه الأنثيين. هذه سموها الايه العمرية، لو مات عن زوج أو زوجة وأم وأب، أو العكس عن زوجة وأم وأب، فدي الايه العمريتان. نعم اتفقوا بعد كده على هذا يعني خلاص هذا اتفق عليه بعد. كان في الأول خلاف زي مسائل العول لما اختلف ابن عباس مع عمر ثم أجمع الناس على العول بعد ذلك. فدي يعني الخلافات اللي انتهت وخلاص استقرت الإجماع بعدها خلاص، فيبقى إذن بيعمل بالإجماع. ونحو ذلك من المسائل التي أجمع فيها الناس، التي أجمع فيها الناس. فقلنا ليس في باب الفرائض مجال للاجتهاد إلا الاجتهاد في فهم النص. بعض الناس قد يفهمه من الايه من النص أمور يفهمها ايه غيرهم، نعم هذا، لكن أنه يحدد أنصبة جديدة ليس للعقل مجال في ايه في ذلك. طيب، قال: باب يذكر فيه جمل أحكام الفرائض. قال: الفرض يأتي لمعان، أي من حيث اللغة، منها القطع للخيط، وفرض القوس يعني موضع الوتر أو الحز الذي في القوس، الحز الذي في القوس في موضع الوتر اللي بيدخل فيه الوتر بيسميه الفرض. وكذلك الثلمة أو الثلمة بضم الثاء التي تكون في النهر، يعني يقال أن الفرضة هي الثلمة التي تكون في النهر، يعني ثلمة تكون في النهر يعني مكان الناس ينزلون يستقون منه من النهر، يعني كأنه قطع أيضا في الايه في النهر أو مكان يستسقي الناس منه أو يشرب الناس منه. ويعني وقالوا أن فرضة النهر هي ثلمته التي منها يستقى كما في لسان العرب. وكما قالوا الفراض هو فواهة النهر، كل هذا في معنى الفرض الفرض لغة. قال أيضا: والفرض بمعنى التقدير في الإنفاق، فرض له كذا أي قدر له كذا. وبمعنى الإنزال، الفرض بمعنى الإنزال، قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، أي إن الذي أنزل عليك القرآن. وبمعنى البيان، الفرض بمعنى البيان، كما في قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي بالتخفيف، يعني هو قرأت سورة أنزلناها وفرضناها، وقرأت وفرضناها بالإيه بالتشديد، يعني فرض، يعني فرضناها أو فرضته، هذه فرضته ها بالتشديد، هذه للتكثير، يعني أوجبته، يعني سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبناها على هذا المعنى، أو فصلناها أو بينا ما فيها من الحلال والحرام والحدود، يعني على معنى. فقال: سورة أنزلناها وفرضناها، وبمعنى البيان هنا. وقال أيضا: والإجاب الفرض بمعنى الايه فرض أي أوجب، كفرض الحج بالإحرام. وأيضا بمعنى العطاء، فرض له أي أعطى. وبمعنى الهبة، قول العرب: ما رأيت منه فرضا ولا قرضا، فرضا يعني عطية أو شيء مقدر، يعني ما رأيت منه فرضا يعني عطية أو هبة، ولا قرضا يعني لا أقرضني ولا أهداني، معنى الكلام. وبمعنى النصيب، يبقى الفرض أيضا لغة بمعنى ليه النصيب، كما ها هنا وهو المراد هنا. يعني يقول لك أن الفرض له في اللغة عدة معان، منها النصيب وهو المراد هنا، ده مختصر هذا الايه الكلام، أو المقدر ماشي، يعني ايه نصيبا مفروضة، نصيبا ايه مقدرة، نصيبا مقدرة. طيب، وهي قال: وهي أي الفرائض شرعا العلم بقسمة المواريث. يبقى لما عرف الفرض لغة بيعرف الفرض ايه اصطلاحا، أو الفرائض اصطلاحا. ايه هي الفرائض المقصود بها هنا؟ هو العلم بقسمة الايه بقسمة المواريث، حتى تعطي كل ايه ذي حق حق. ثم قال ايضا: ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به فارضا وفريضا تعاليم وعليم، وفرضيا وأيضا بسكون الراء فرضيا، وفرائضي أيضا قيل أنه يسمى فرائضي، وإن يعني قال البعض لا يجوز يقال فرائضي، ورد آخرون وقال يجوز نسبته إلى الفرائض ويقال فرائض. يبقى فارض وفريض وفرضي وفرائضي وفرضيا وفرضيا، كل هذا يقال لمن يقوم بقسمة المواريث أو بهذا العلم. قال وقد وردت أحاديث تدل على فضله والحث على تعليمه على تعلمه وتعليمه، فمن ذلك ما روى ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. يعني شاهد تعلموا الفرائض وعلموها ليه وعلموها الناس، لكن الحديث ضعيف. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدث، وهل أيضا الحديث الآخر هذا ضعيف، وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. أيضا هذا ضعيف. كل الأحاديث في الحقيقة التي وردت في فضل تعلم الفرائض لم يصح منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها ضعيف. وكذلك الآثار الواردة إلا أثر عن عمر حث فيه على تعلم الفرائض صححه الشيخ أبو الأشبال حفظه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضله. فالأثار، لكن هذا لا يقلل من قيمة هذا العلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسونه، وكذلك درج السلف بعدهم، فمما لا شك هذا العلم له شأنه، لكن من ناحية ثبوت شيء يعني فسلم فيه بخصوصه لم يثبت. وأيضا حديث أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، آخر الحديث الذي ذكر فيه أن زيد هو أعلم هذه الأمة بالفرائض. هذا الحديث صححه شيخ نصر في الإرواء، وأيضا صححه غيره من أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ضعفه في موضع في الفتاوى، وقال في موضع آخر أنه منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، يعني لم يجزم بصحة الحديث. لذلك هو خالف زيد، وفائدة هذا الحديث أنه إذا اختلف الناس نرجع إلى زيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، فهو أعلم الناس بالفرائض. ولذلك جنح الشافعي رحمه الله تعالى إلى اختيار مذهب زيد، لا تقليدا لزيد، لكنه رأى ما رآه زيد، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. لكن هناك من صح هذا الحديث كما ذكرنا. نعم في غير شيخ الإسلام ضعف الحديث في أخذ ورد، نعم ما بين التصحيح وبين وبين التضعيف. وقيل هنا واختلف في معناه، اختلف في معنى الحديث أن تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، فقال أهل السلامة لا نتكلم فيه. يعني إيه معنى تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم؟ يعني إيه نصف العلم؟ فقال أهل السلامة لا نتكلم فيه، خلاص هو نصف العلم وخلاص، بدون ما نبحث عن معنى نصف نصف العلم، بل يجب علينا اتباعه. وقال قوم معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال، فإن حال الناس اثنان: حال وفاة وحياة. فالمواريث والفرائض متعلقة بالوفاة، فلذلك سميت نصف الايه العلم لان نصف الحال اما حياه واما ايه واما وفاء. فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالاول، يعني دي بتتعلق بالوفاء ودي بتتعلق بالايه بالحياه. وقيل ها يعني هو ده التفسير يعني اللي النصف ممكن يؤخذ فيه ويرد. وقيل نصف باعتبار الثواب، نصف باعتبار الايه باعتبار الثواب. ليه؟ عشان العلم ده فيه مشقة في تعلمه وكذا، فثوابه بقدر ثواب الايه باقي العلوم، فكأنه نصف العلم بهذا الايه بهذا المعنى، لانه يستحق بتعليمه مسألة واحدة فرائد 100 حسنة وبغيرها من العلوم 10 حسنات. بس جاب منين هو هذا التقسيم؟ يحتاج الى ايه؟ الى دليل. وقيل باعتبار المشقة، يعني ان المشقة هنا اكبر في تعلم الفرائض بخلاف الباقي، فقيل نصف العلم باعتبار الايه المشقة، يعني يبذل في تعلمه المشقة كبذله في باقي الايه باقي العلم. وقيل غير ذلك، يعني قد فصل الاقوال الى 10 اقوال في مسألة يعني ايه معنى نصف الايه نصف العلم. وقد يكون اولى الاقوال المذكور هنا لا نتكلم فيه، بل يجب علينا ايه اتباعه كما ذكر في ايه في الاول. هذا ينصح الحديث، فما بالك والحديث ضعيف. احنا ايه ذكرنا ان هذا الحديث ايه ضعيف. طيب ثم قال وضعف بعضهم هذين القولين وقال ان احسن الاقوال، ما زال يتكلم على نصف العلم، ان يقال ان اسباب الملك نوعان اختياري وجبري. الاختياري يقول هو ما يملك رده كالشراء والهبه ونحوهما، واضطراري او جبري وهو ما لا يملك رده وهو الارث. يبقى الارث لا يملك رد، يعني هو ملك اجباري ياتيه، بخلاف الايه بخلاف الهبه والعطيه يستطيع ان ايه ان يرد، لكن الارث لا يرده، لابد ان ياخذه بعد كده الشائع ان يتبرع، لابد ان يتملكه اولا ثم يتصرف فيه بعد ايه بعد ذلك. فقيل بهذا الاعتبار ان الملك اما اجباري واما اختياري، اضطراري او اختياري، فالفرائض بتتعلق بالملك ليه الاضطراري، فلذلك سميت نصف ليه العلم. ده قول ايضا من هذه الاقوال. ثم يقول احكام التركات، يعني المقدمة. نعم يلزمه لا يتصرف فيه قبل امتلاكه، يعني ما يوزعوش من بره بره. نعم نعم افضل انه يرث، هو مما لا شك اصلا اذا تبرع بالمال هذا خير، ده متنازل عن حق ليه، بس اقصى اقول انه لا يملك التنازل الا بعد ما يمتلك، لا يملك التنازل مش من بره بره، يعني يبقى يقسم حقه ثم يقول هذا الحق ايه لكذا. نعم لا مقصودش كده، انا بتكلم في الحياة. نعم ماشي. نعم نعم ماشي، فيأخذ هذا المال الذي اختص به وبعدين لا يأخذه، الافضل الافضل انه يأخذه ثم يتصرف فيه. نعم لا الافضل لا الافضل انه ياخذ مراعاة للاحكام الشرعية وللتقسيم الشرعي الذي حدده الله عز وجل، بعدين اتصرف فيه كيف يشاء. عشان كده بقول ده ملك اجباري او ملك اضطراري يمتلكه، يبقى ياخذ هذا ثم بعد ذلك يتصرف فيه كيف ايه كيف يشاء. ها يعني هو لابد من القبض اولا وبعدين يبقى توزع زي ما انت عايز. قال احكام التركات، واذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه بالمعروف من رأس ماله، سواء كان له، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش بناية أو لا، بأن لم يتعلق به شيء من ذلك، كحال الحياة إذ لا يقضى دينه إلا ما فضل عن حاجته. وما بقي بعد ذلك، أي بعد مؤنة تجهيزه للمعروف، تقضى منه ديون الله سبحانه وتعالى كزكاة المال وصدقة الفطر والكفارة والحج الواجب والنذر، وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة والجعالة المستقرة والمخصوب وقيم المتلفات. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. والحديث الحسن. وما بقي بعد ذلك تنفذ منه وصايا لأجنبي من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة، فتنفذ من جميع الباقي، ثم يقسم ما بقي على ورثته لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا يقول أحكام التركة، يعني إذا مات الإنسان وكان عليه دين لله عز وجل ودين للآدميين، وكذلك أوصى بمال لغير الورثة، فكيف يعني نصرف هذه التركة؟ بما نبدأ؟ طبعا إذا التركة كانت يعني تكفي لتسديد ديون لله عز وجل والديون للآدميين والوصية والوصايا، خلاص ما بقاش فيه مشاكل، توزع زي ما انت عايز. هذا الكلام ان كانت التركة لا تكفي لهذه الديون الموجودة، بما نبدأ بها ونقدم ماذا على ماذا؟ فقال هنا: اذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة التجهيز، زي حفر القبر وأجرة الإحافر وما شبه ذلك وما تعلق بهذا، وقال بالمعروف، يعني لا نغالي في هذا الأمر، من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن، يعني سواء تعلق بهذا المال حق رهن، يعني ان المفروض هو مثلا اخذ دين وله رهن عند اناس، فالمفروض انه ياخذ هذا الرهن ويعطي ليه ويعطي المال، فسواء تعلق به حق رهن او لم يتعلق، او ارش جناية او لا تعلق به ذلك او لم يتعلق، بان لم يتعلق به شيء من ذلك، كحال الحياة، يعني هو قصد ذلك على حال الحياة، إذ لا يقضى بينه إلا بما فضل عن حاجته، يعني زي الإنسان لما يجي يفلس وعليه ديون بيتركوا له الطعام والشراب والمسكن والملبس اللي هو لبسه، بعدين ياخذوا الباقي، ياخذوا الباقي. فهو قال إن مؤنة تجهيز الميت كهذه الأشياء التي يحتاجها حال الحياة، مؤنة تجهيزه كهذه الحاجات التي يحتاجها حال الحياة، فيبدأ بها أو يعطى إياها قبل تقسيم المال على الغرماء، كذلك قبل تقسيم هذا المال يجهز ويدفن، وما يتعلق بتجهيزه يؤخذ من رأس مال. هذا القول ليس متفق عليه، يعني في قول أنه تقدم الديون أولا، تقدم الديون مطلقا أولا، والقول الثاني يقدم التجهيز مطلقا، وقول ثالث فيه تفصيل، إذا كانت فيه ديون متعلقة بعين المال أخرجت أولا، ثم بعد ذلك الديون الأخرى بيسموها الديون المرسلة، هذه تؤجل بعد تجهيزه. هذا يقول العثيمين في كتابه تسهيل الفرائض: الحقوق المتعلقة بالتركة، يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي: مؤنة تجهيز الميت من ثمن ماء، من ثمن ماء التغسيل يعني، وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، لأن هذه الأمور من حوائج الميت فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للموت. الثاني ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، يعني هو قدم الحقوق المتعلقة بعين الايه؟ بعين التركة، كأرش جناية العبد برقبته، يعني عنده عبد والعبد ده عمل ايه؟ عمل جناية فبرقبة الايه؟ برقبة العبد، فده يخرج، ما هو ده ملكه مش كده، فهيخرج كأرش جناية العبد برقبته. والدين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها، يعني من الديون المرسلة اللي هي مش متعلقة متعلقة بذمة الميت وليست متعلقة بعين الايه؟ بعين المال، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة، حيث كانت متعلقة بعينها. وعند الأئمة الثلاث مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤنة التجهيز، لأن تعلقها بعين المال سابق، اللي هي الايه؟ المتعلق ديون متعلقة بعين الايه؟ التركة. قال لأن تعلقها بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقته، يبقى يسدد الأول الايه؟ الديون المتعلقة بعين التركة، إن بقى شيء فيجهز منه، إن لم يبقى شيء يقوم عليه وليه. قال وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز، يعني إن استوفت الايه؟ الديون العينية التركة، من تلزمه نفقة الميت إن كان وإلا في بيت المال. وهذا القول كما ترى له حظ من النظر، يعني هو ده قول الأئمة الثلاثة خلافا لقول الايه؟ الأحناف، إن هم بيقدموا مؤن التجهيز على الديون الايه؟ على الديون العينية، على الديون العينية. احنا قلنا ذكرنا ابن حزم بيقدم الايه؟ الديون مطلقا سواء كانت عينية او مرسلة على الايه؟ على التجهيز، على التجهيز. والقول هنا بيقدم التجهيز على الديون سواء كانت عينية او مطلقة. والقول الثالث اللي هو فيه التفصيل، اذا كانت الديون متعلقة بعين التركة تقدم، والمرسلة هي التي تؤخر عن الايه؟ عن التجهيز. وهذا القول له وجه من النظر او حظ من النظر كما ذكر العثيمين. نعم. يعني هيبقى ليك عندك بيت عند الميت. ازاي دين هيبقى بيت؟ دين يبقى بيت، هو اشتراه ازاي دين يبقى بيت؟ لا هم مثلوا له بعرش جناية، عرش جناية عبد أورة، هو ده اللي مثلوا به. خلاص يبقى العبد ده عمل جناية، خلاص فالمفروض انه هو حيسلم هذا العبد. لا هو نفس العبد متعلق، العبد اللي عمل جناية مالناش دخل بالباقي العبيد، خلاص فالعبد اللي عمل الجناية ده حيسلم برقبته مش كده، بعد تاني يقتلوه يبيعوه يتصرفوا فيه زي ما ايه؟ زي ما يتصرفوا فيه. فاصبح الناس دول لهم حق عند ليه؟ عند هذا متعلق بعين الايه؟ بعين المال. ماشي، لهم حق متعلق بعين الايه؟ بعين المال. او هو اعطى مثلا مال وفي رهن لاناس موجود في عين الايه؟ في عين المال، فياخذ لان ده عين ايه؟ عينه مالي. هكذا الرهن ايه؟ خلاص الرهن بقى يكن كما يكن، الرهن ده اي عين تكن كما تكن، خلاص بقى اصبحت عين لها اصحاب على 3 أو 10، المهم بقت عين وخلاص. قال يبقى احنا ذكرنا ان ايه؟ ان الحقوق المتعلقة بالتركة اولا مؤن التجهيز، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين المال، لكن عند الأئمة الثلاثة بيقدموا الحقوق المتعلقة بعين المال على مؤن التجهيز. ثلاثة ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، الديون اللي هي بلا ايه؟ بلا رهن، سواء كانت لله عز وجل كالزكاة والكفارة أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحو ذلك. ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع، يعني في الديون هنا بقى ما فصلش ديون الله عز وجل وديون الآدميين أيهما يقدم. قلنا ذكرناها قبل كده دي في كتاب الزكاة مش كده، إن في قول على أن ديون العباد مقدمة لأنها قائمة على المشاحة، وفي قول آخر أن ديون الله عز وجل مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، والقول الثالث بالإيه؟ ها؟ بالتقسيم المقاصة بينهم أو بالحصص. ها؟ فهنا قال عموما بالإيه؟ بالحصص. هيبدأ ينظر أموال عليه قد إيه من الزكاة، عليه قد إيه من الكفارة، عليه قد إيه ديون، خلاص، وبالنسبة والتناسب نطلع بالإيه؟ بالحصص. ماشي للكل. قال إن لم تفي التركة بالجميع سواء كان الدين لله عز وجل أو للآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا. طيب ثم بعد ذلك، ها، بعد الدين، بعد تقديم هذه الديون، الوصية. الإيه؟ الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدين قبل الإيه؟ قبل الوصية، كما في الحديث الذي ذكرناه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الإيه؟ قبل الوصية. قال وما بقى بعد ذلك تنفذ منه وصاياه لأجنبي فلا وصية ليه لوارث من الثلث من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ في جميع الباقي. فهو لو أوصى لوارث لا وصية للوارث إلا أن يجيز ليه الورثة، ولو أوصى بأكثر من الثلث فليس إلا الثلث إلا أن يجيز ليه الورثة. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى كما يقول عثيمين في كتابه تسهيل الفرائض، وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث، متى تعتبر، امتى يعني. ها؟ هو في حياة المورث، في صحته، في مرض موته، بعد موته، متى؟ قال اختلف العلماء رحمه الله تعالى متى تعتبر إجازة الورثة للوصية، ها، أو وصية المورث، متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث. قال فالمشهور المذهب أحمد رحمه الله تعالى عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. هذا المشهور من مذهب إيه أحمد. فلو فرض مثلا أن الميت قال مثلا أوصى لأحد الورثة بشيء زائد، وأقر الورثة للميت يعني قبل أن يموت في مرض موته مثلا أنه موافق، فهل يلزمهم؟ قال لا يلزمهم، لأن الحق لم يأتي إليهم بعد، لكن لما يأتي خلاص يبقوا أحرار أنهم يتصرفوا فيه. هذا هو المشهور في المذهب، لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم رجوع. يقول عثيمين والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم رجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الإيه الرجوع. ففرق بين الإيه بين الإجازة في حال صحته وفي حال إيه وفي حال مرض. إن كانت في حال مرضي أنا تصح، وإن كانت في حال صحته ها يعني لا تصح، ويجوز لهم الإيه ويجوز لهم الرجوع. قال وهذا مذهب مالك. نعم ما هو بيتكلم ده على المرض المخوف، وهذا مذهب مالك اللي هم إذا كان في المرض مرض موته ها يبقى لا يرجع عن ذلك، يبقى الإجازة هنا لا يرجع عنها، لكن إن كان في صحته لهم الرجوع. هذا مذهب مالك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. طيب يبقى قال هنا ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته، يبقى بعد ما بيخرج الديون المتعلقة بالتركة والوصية ثم بعد ذلك يقسم ليه يقسم التركة. إن شاء الله بعد كده احنا هنبدأ الدرس الساعة 6، هنبدأ الدرس الساعة 6 لأن المغرب بقت 7:30 إلى 5 اهو، فهنبدأ درسنا إن شاء الله الساعة 6 الأسبوع القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما ننتقل إلى أسباب الميراث، هنا الأحكام التركة التركات التركة المقصود أنها أموال الميت وحقوق الميت عند جمهور أهل العلم، يعني الحقوق أيضا تورث كما أن الأموال تورث، بخلاف قول الأحناف أن الذي يورث هو الحقوق المالية فقط لا الحقوق الشخصية، يعني زي الخيارات مثلا، لو الحقوق المتعلقة بالإرادة والاختيار، لو مات الرجل قبل أن يختار فهل ينتقل الاختيار إلى الورثة أم ينقطع؟ هل هذا الاختيار يورث أم لا يورث؟ اللي بيسموها حقوق إيه؟ حقوق شخصية. فعند جمهور أهل العلم أن كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق، صبها هنا الحقوق إيه؟ سواء كانت مالية أو غير مالية، فهي دي التركة، دي التركة عند الإيه؟ عند الجمهور. ليه؟ بيسموا هذا مال، يعني هو الخلاف بيرجع بين الجمهور وبين الأحناف إلى أن هذه الحقوق الشخصية هل تعتبر أموال أو لا تعتبر إيه؟ أموال. فليست عند الأحناف هذه أموال، وعند الجمهور هي أموال. يعني زي الإيجارة مثلا، الإيجارة هل الإيجارة تورث؟ المنافع، المنافع عند الأحناف لا تورث لأنها ليست عندهم مال، لكن عند الجمهور هي مال، فالإيجارة تورث. فلو كان الرجل مستأجرا مثلا لدار ومات، هل هذه الإيجارة تورث؟ عند الجمهور تورث، لكن عند الأحناف لا تورث لأنها عندهم ليست مال، فالمنافع عند الأحناف ليست مال. وكذلك الحقوق الشخصية كالوصية مثلا وكالخيار، خيار الرؤية، خيارات البيع، يعني فدي كلها لا تورث عند الأحناف لكنها تورث عند الايه؟ عند الجمهور. و المشهور فين؟ نعم، هذه تورث، تورث هذه الأشياء تورث. نعم، مشهور المذهب ولا هيبقى قول في المذهب؟ هيبقى قول، انما مش مشهور. اي نعم، هذا هذا هذا قول بس مش مشهور المذهب. لكن الجمهور منهم مالكية ومنهم الأحناف، ومنهم مالكية ومنهم الحنابلة والشافعية على أن هذه الحقوق تورث، مع اختلاف في بعض التفاصيل عنده. يعني مثلا حتجد مثلا زي ايه ولاية النكاح، ما تورث كده، يعني في بعض الايه بعض الخلافات. لكن الاصل عموما ان الحقوق الايه الشخصية او الحقوق الغير مالية تورث، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وترك مالا او حقا فهو لورثته، والحديث في المتفق عليه بس دون لفظ حقا، دون لفظ ايه حقا، من ترك مالا فهو لورثتي او حقا. لكن هذه زيادة صححها الشيخ نصر، هذه زيادة صححها ليه الشيخ نصر، فالعهد على ثبوت هذه الزيادة. او ايضا من ترك مالا، فهل المنافع تعد مال ام لا؟ تعد مال، يعني حتى مع عدم ثبوت هذه فتعريف المال، لان هذا الاختلاف بينهم حدث لاختلافهم في تعريف الايه المال. هل الحقوق الشخصية دي أموال؟ نعم، لأن بها تستجلب أموال، وكذلك المنافع بها تستجلب إيه؟ أموال، فهي مال. فيبقى حتى على رواية الحديث من ترك مالا فهو لورثته بدون لفظ حقا، فهذه أيضا تدخل في المال على قول الإيه؟ على قول الجماهير. طيب، ثم يقول فصل في أسباب الميراث. أسباب الميراث ايه؟ الاسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتواصل به لغير. طبعا الميراث له اركان وله اسباب وله شروط وله مانع. ايه اركان الميراث؟ وتل، مش كده؟ يعني ايه الاركان عندي هنا؟ ايه الورث وايه وارث وموروث وترك؟ خلاص، يبقى هي دي الاركان، لازم يكون في عندي وارث وموروث وترك عشان يبقى في ارث. ما هو يبقى مورث، ممكن تقول مورث وموروث ووارث. المورث اللي هو الميت، والوارث اللي هو الحي، والموروث اللي هي التركة. ماشي كده خلاص. يبقى لابد ان يبقى في عندي ايه؟ تركة ووارث ومورث، مش كده؟ يبقى دي الاركان علشان يبدأ يحصل الكلام في الارث. لو ما فيش تركة ما احنا مش محتاجين للكلام. ما فيش وارث، نعم ما فيش وارث، ما له يروح بيت من المسلمين، ماشي كده؟ يبقى اذا لابد من وجود هذه الاركان اللي هي متعلقة بالايه؟ متعلقة بالارث. طيب ايه اسباب الارث؟ مش اي حد يورث بقى، لابد ان يكون في سبب عشان فلان ده يورث. يبقى لابد ان يبقى في قرابة بينه وبينه، او في مصاهرة بينه وبينه، او في ولاء. دي الاسباب المتفق عليها، وطبعا في اسباب متفق عليها وفي اسباب مختلف ايه؟ مختلف فيها. فدي الاسباب الثلاثة دي اسباب متفق ايه؟ متفق عليها. اولا الاسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به الى غيره، طبعا سواء كان هذا السبب حسي او معنوي. سبب حسي مثلا كالسلم لطلوع السطح، فالسلم سبب لطلوع الايه؟ السطح. كذلك الحبل سبب انك انت تطلع به، واسم الحبل سبب. ها؟ كما قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء، اي بحبل. ها؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني يطلع. فيبقى هنا ايه؟ السبب هو ما يتوصل به الى غيره، سواء كان حسيا او سواء كان معنويا. مثلا العلم سبب للحصول، حصول الخير، مش كده؟ لادراك الايه؟ لادراك الخير. فالعلم سبب معنوي، كما قال تعالى واتيناه من كل شيء سبب، على احد التفسير قول ابن عباس اي علما. ها؟ فالعلم سبب، سبب للايه؟ سبب للخير، فهذا سبب معنوي. فالمهم ده السبب، السبب لغة ما يتوصل به الى ايه؟ الى غير. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كالنصاب مثلا سبب الوجوب الزكاة، فوجود النصاب سبب الوجوب الزكاة، وعدم وجوب النصاب ها؟ سبب لعدم وجوب الزكاة. كذلك الزوال للظهر، بل الوقت للظهر، يبقى الوقت سبب لوجوب الظهر، دخول الوقت سبب للوجوب، وعدم دخوله سبب لعدم الوجوب. فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني ايه لذاته؟ مش لغيره، لانه ممكن يكون في شرط لم يستوفى ولم يوجد الايه؟ ولم يوجد شيء، لا لغياب السبب ولكن لغياب الايه؟ الشرط، او لوجود المانع. فهو عرف الايه؟ السبب اللي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كعقد الزوجية الصحيح، ده سبب للايه؟ للمراه. عقد الزوجية الصحيح، فلو بعد ما عقد رجل على امرأة ومات بدون ان يدخل بها يارث ام لا؟ يارث، خلاص. فيبقى عقد الزوجية الصحيح سبب للايه؟ للمراه. وكذلك هي ترث لو مات هو. قال يلزم من وجوده الارث ومن عدمه الايه؟ ومن عدمه العدم. الارث واسباب الارث، ويقول الارث هو انتقال ملك مال ميت بموته الى حي بعده لسبب من اسباب ثلاثة فقط، الاسباب المتفق عليه. فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة، ما حيجبها الموالاة دي الولاء اللي هو السبب الايه؟ للثالث. النسب، النسب هو القرابة، وبعضهم يسميها الرحم، كويس، وهي الاتصال بين انسان بالاشتراك ها في ولادة قريبة او بعيدة، لقوله تعالى وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فالقرابة سبب للايه؟ من اسباب المراث، من اسباب الايه؟ المراث. النسب، القرابة او النسب او الايه؟ او الرحم، يسموه كده. والمقصود بالنسب هم اصول الميت وفروع الميت وحواشي. اصول الميت اصوله ها الاباء والاجداد، مش كده؟ الاباء والايه؟ والاجداد. وفروع الميت الابناء واولاد الابناء، الابناء واولاد الابناء، مش كده؟ طيب يبقى دي فروع الايه؟ فروع الميت، اصوله وفروع. وحواشي ها اخواته واعمام، اخواته ايه واعمام، او يقال انهم اصول الميت وفروع الميت وفروع الاصول، بدل ما تقول الحواشي قول فروع الاصول، فروع الايه فروع الاصول ماشي. يبقى هي دي الايه دي اسباب الميراث، النسب، النسب مقصود به اصول وفروع وحواشي. الثاني النكاح الصحيح، النكاح الصحيح، ولقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه سواء دخل أو لا، يعني بالعقد الصحيح يثبت الإرث، بالعقد الصحيح يثبت الإيه يثبت الإرث، فلا ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه. خلاص يبقى احنا أسباب الإرث أولا عندنا الإيه النسب، ثانيا النكاح، ثالثا الولاء، الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة الايه النسب، وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق او تعاطي اسبابه، وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق، يعني اذا اعتق السيد عبدا، اذا اعتق السيد عبدا فأولى الناس بهذا العبد هو من أعتقه، فإذا مات العبد وليس له وارث فيرثه من أعتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فكأنه عاصم له حتى ولو كانت امرأة هي التي أعتقت فالولاء له، لحديث بريرة. وقال الولاء لحمة كلحمة الايه كلحمة النسب، لكن طبعا النسب مقدم مش كده، يعني العبد ان ترك وارث فهي فوارث العبد مقدم، لكن لم يترك وارث فهي بالولاء. قال ولا يورث بغير هذه الثلاث، نص عليه قال في الكافي. فاما المؤاخاة في الدين هذه كان يورث بها، والموالاة في النصرة، واسلام الرجل على يد الاخر، لان كل هذه اسباب كان يورث بها، المعاقدة والحلف، ها يعني واحد يعاقد واحد يقول مالي مالك ودمي دمك ترثني وارثك، هذه نسخت، ها هذه ايه هذه نسخت. وكذلك الهجرة، ها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الايه بين المهاجرين والأنصار، وكان هذا يرث هذا، ونسخ أيضا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذلك إذا أسلم الرجل على يديه، ها فكان ايه فكان هو يرثه، كل هذا نسخ. وكذلك اذا التقط انسان لقيط فانه يرث، كل هذه اسباب للايه للميراث، لكن كل ذلك ها نسخ، ولكن بعضه ما زال فيه ايه ما زال فيه خلاف. قال فاما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر فلا يورث بها، لان هذا كان في بدء الاسلام، ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فيرث به المعتق، يرث به المعتق أي يرث بالولاء المعتق اللي هو ليه السيد، وعصبته من إيه من عتيقه، يبقى السيد وعصبة السيد يرث من العتيق، يعني إذا أعتق السيد عبدا ولم يكن للعبد وارث ورثه السيد، إن مات السيد ها يرثه عصبة السيد، ترثه عصبة الايه عصبة السيد، فيرث به المعتق وعصبته أي بالولاء من عتيقه، ولا عكس أي لا يرث العتيق من السيد، لا يرث العتيق من الايه من السيد. وقيل بلى، يعني ممكن أن يرث العتيق من السيد، يعني لو فرض أن السيد مات وليس له وارث ولا يوجد إلا العتيق فيرث الايه السيد كما يرثه السيد، قيل بلى عند عدم غيره، ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه ان رجلا مات ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه، لم يترك وارثا الا عبدا هو، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ايه ضعيف. قال والعمل عند اهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال، وعوسج هذا وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح. هذا الحديث الذي يستند إليه على أنه يجوز أيضا عكس الولاء مع الإيه؟ مع العبد أنه يرث الإيه؟ السيد، أنه قام على هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح كما قال الإيه؟ كما قال البخاري. فأين يذهب مال السيد؟ يذهب إلى بيت الإيه؟ إلى بيت المال. طيب إذا احنا هنقف هنا اللي هي عند أسباب الإرث، هنقف عند موانع الإيه؟ عند موانع الإرث. نعم، لا لسه أنا هتكلم في الأسباب برضو المرة الجاية، هأشير إلى بعض الأسباب المختلف فيها وما زال معمول إيه؟ وما زال معمول بها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.